وبين القرآن والذي يحول بينكم وبين هدي نبيكم، لا يريد بكم الخير وإنما يريد لكم الندامة في الدنيا قبل الآخرة. هذا الإسلام له رحلة بدأت بإقرأ وبدأت بقيام النبي بين يدي الله في الليل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وبدأت بدعوة الناس إلى الله يا أيها المدثر قم فأنذر، فكانت نهاية هذا الجهد الطويل على امتداد رحلة النبي صلى الله عليه وسلم مع دينه ومع ربه أن يقف في حجة الوداع ويقول للناس إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام لحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه حرمات الأرض كلها لا تسال غير الإسلام وغير دين الله عز وجل. أما إذا بيعنا ديننا انتهكت الأعراض وسفكت الدماء وأكلت الأموال بغير حق، فإذا أردتم حفاظة قيم الحياة كلها فاحفظوا دينكم، دينك دينك لحمك دمك. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان قف أمام آيات الله جل وعلا. الأرض بالنسبة للشمس واحد إلى مليون، والمجموعة الشمسية في كون الله ذرة في هباء ذرة، وهذا الكون في حالة تمدد مستمر. وإذا نظرت إلى الذرة وجدتها محكومة بنظام، وإذا نظرت إلى الخلية وجدتها محكومة بنظام، وإذا نظرت إلى الأفلاك في السماء وجدتها محكومة بنظام، كل في فلك يسبحون تحت قبضة من؟ تحت قبضة من لا يغفل ولا ينام، من لا تأخذه سنة ولا نوم. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ويضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض يضعها للأنام فيها فاكهة. انظروا إلى رزق الله بعباده فاكهة، من الذي صبغ ألوان الفاكهة؟ من الذي وضع فيها طعومها؟ من الذي فضل بعضها على بعض في الرزق؟ لو كان من ماء واحد صنعت من؟ كل ما عال على موارد فضل الله جل وعلا، ليس معه شريك في الخلق، وليس معه شريك في الرزق، وليس معه شريك في الاحياء، وليس معه شريك في الاماته، قل النار ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ويضع الميزان، كل شيء في هذا الكون موزون على مستوى الذرة، على مستوى الخلية، على مستوى الإنسان، على مستوى الكون. المملكة الحيوانية تأخذ أكسجين وتخرج ثاني أكسيد كربون، المملكة النباتية تأخذ ثاني أكسيد كربون وتخرج الأكسجين. من الذي صنع هذا التوافق والتوازن والتعادل؟ لماذا تتعلمون؟ ولماذا فتح الله عقولكم حتى تتدبروا لتنتظروا بآثار الخالق عن الخالق جل وعلا؟ هل هذا من العقل؟ أو لتستدل بآياته على الإعراض عنه؟ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم إنا نستغفرك لذنب صرنا إليك منه ثم عدنا فيه، ونستغفرك لما واعدناك من أنفسنا ثم لم نوفي لك به، ونستغفرك يا ربنا للنعم التي أنعمت بها علينا فاستعنا بها على معصيتك، ونستغفرك لعمل أردنا به وجهك فخالتنا فيه ما ليس لك. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة، والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بماذا تكذبون؟ ما الذي لا يعجبكم في صنعته؟ ارجع البصر إلى السماء هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرة، إن الله جل وعلا يتحدى عباده ويطلب منك أن تستخدم حواس الإدراك وحواس جمع المعلومات مترصدا في كونه تبحث عن النفس في سمعته، إن الله يتحداكم فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرة ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير، لم تجد من خلال عملية التتبع لخلقه ولقدرته ولعظمته إلا كمالا فوق كمال، وجلالا فوق جلال، وقدرة فوق قدرة، وعظمة فوق عظمة. وطوبى لمن أسلم نفسه لله رب العالمين. والنخل ذات الأكمام والحب ذو العشق والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان موضع الإشكال والقضية، خلق الإنسان من صلصال كالفخار. مرة يقول إنه خلق الإنسان من سلالة من طين، ومرة من ماء، ومرة من صلصال كالفخار. ما هذا؟ الأمر أنه يذكرك بالمراحل التي مررت بها. الماء إذا وضع على التراب صار سيما، والسيم إذا سلك حتى يبس صار صلصالا، والصلصال إذا سلك حتى ينشف حتى يصيبه الجفاف أصبح فخارا. إنه يذكرك بالمراحل التي مررت بها من قديم، وهذه المراحل هي نفسها المراحل التي ترجع منها حينما تنتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة. تخرج الروح فيتلبس الجسد مرحلة مقابلة لمرحلة الفخار، ثم يتحسن هذا الكيان الفاني ويصبح في مرحلة تشبه الحمى المسنون الصين المتحسن، ثم بعد ذلك يتبخر الماء، ثم يعود التراب إلى التراب. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارد من نار، اللهيب الأزرق الذي يكون في النار المتصلة خلق الله منه الجن، ففيها ثورة، والشيطان متربص بك وهو عدوك، لأنه ظن في بداية الأمر أنه خير منك، ولأنك كنت السبب في طرده من الجنة لما خالف أمر الله جل وعلا. أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين، هناك عداوة تستشعر بهذه العداوة. إذا غضب أحدكم فليتوضأ، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان من النار، والنار لا تطفأ إلا بالماء. جرب في مرة وصولي عليك الغضب، ثم اذكر حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم وقم إلى الوضوء فتوضأ، ثم إذا انتبهت وحاولت أن تتتبع الخواطر التي في صدرك لعرفت إن كنت عاقلا أن في هذا الصدر خواطر تأتي من عالم الغيب يسوقها الله تبارك وتعالى على أيدي الملائكة، وخواطر تأتيك من عالم السفلي، عالم الطين وعالم المادة، الشيطان يريد أن يجذبك به إلى نار جهنم. وإذا كنت عاقلا فهمت وأبصرت وأدركت إلى أي وجهتين فتولي وجهك. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارد من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والذي تكذبون به من آيات الله جل وعلا. رب المشرقين ورب المغربين، والمشرق والمغرب ذكر في كتاب الله مرة بسورة الفرد، ومرة بسورة المثنى، ومرة بسورة الجمع. رب المشرقين ورب المغربين، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، ولله المشرق والمغرب. في كتب التفسير القديمة رب المشرقين ورب المغربين للشمس مغرب ومشرق يختلف عن مشرق ومغرب الشتاء، فبنسبة الشمس والشتاء هناك مغرب مغربين ومشرقين، وباعتبار ان كل يوم مشرق جديد ومغرب جديد فتكون هناك مشارق ومغارب. يقول العلماء المحدثون انه بعد اكتشاف احوال الدنيا في اللحظة التي يكون هنا مشرق يكون في بلد اخر مغرب، فهناك مشرق ومغرب ومشرق ومغرب في كل لحظة، هنا مشرق وهناك مغرب، هنا مغرب وهناك مشرق. ولا أقسم ورب المشرقين ورب المغربين جل وعلا في كبريائه وعظمته. وإذا ذهبتم إلى آثار الفراعنة وجدتم بعض المتاحف فيها نوافذ بعدد أيام السنة، ومن كل نافذة تشرق الشمس من يوم في يوم من أيام السنة من نافذة من هذه النوافذ، ففي كل يوم مشرق غير المشرق الذي من اليوم الذي سبقه أو اليوم الذي يليه. إنها قدرة الخالق جل وعلا. من الذي أحكم هذا المدار؟ ومن الذي نظمه؟ ومن الذي قدره؟ والنسب التي بين الكواكب بعضها وبعض ودرجات الجاذبية لو اختلت في ذرة منها لدمر الكون كله. وبعد الشمس عن الارض لو انها اقتربت اقل من المدى الذي تتحرك فيه لاحترقت كل الكائنات على وجه الارض. ولو ان الارض ابتعدت عن الشمس اكثر من المدى الذي تتحرك فيه لتجمدت جميع الكائنات على وجه الارض من شدة البرودة. من الذي حصل هذا التوازن؟ انتم تسمعون البلاد التي كتب فيها ربكم جل وعلا وأعلنت فيها الحرب على الله جل وعلا وانتهكت المحارم لا يريدون ان يسمعوا لامر ولا من ياتيهم من قبل الجليل جل وعلا ترتفع درجة الحرارة او تنخفض الى درجات تتدمر فيها الحياة تماما. ان الله جل وعلا يغار على دينه ويغار على اوليائه. فاذا تحرك اهل الايمان بالدعوة الى الله والى دينه وبلغ الجود الى المنشود الذي يرضى عنه ربنا جل وعلا بدأت يد الله تظهر كبرياء الله وكبرياء دينه. لأن أهل الإيمان بدأت تظهر فيهم الغيرة على دينهم. ولأن الأرض امتلأت من مشرقها إلى مغربها لمن يحملون الفرس على أكتافهم ويمشون في أرض الله جل وعلا يطيلون البكاء بين يدي الله في الليل ويدعون الناس إلى الله في النهار. هذه مواكب النبي عادت إلى الحياة من جديد. طوبى لمن أسلم نفسه لله. والويل كل الويل لمن أعرض عن الله وعن آياته وعن دينه. عند الله برودة تدمر الحياة وعند الله حرارة تدمر الحياة وعند الله الرياح تدمر كل مجاهر المدنية وعند الله كابانات وأمواج وزلازل. طوبوا إلى الله قبل أن ينذر وانظروا إلى الحليم قبل أن يغضب وأن يثور على محارمه. إن نصر ربك لشديد إنه هو المبدئ والمعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل من خالق غير الله؟ هل من رازق غير الله؟ أسلم الأنفس والجوارح لله رب العالمين. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من نار من النار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان. ماء النيل يمشي في البحر ولا يرضى ماء البحر على ماء النيل. ولو أن الله جل وعلا من المعلوم أن مياه البحار والمحيطات أكثر بكثير من مياه الأنهار الحلوة ولو أن الله ترك مياه البحار فضوى على مياه الأنهار لابتلعتها ولتحول الماء الذي بين أيدي الناس كله إلى ماء مالح لا يصلح لحياة ولا يصلح لزرع ولا يصلح لإنبات ولا يصلح لحياة أبدا. وإذا ما أنفقت النفقات ظنا من الناس أن أموالهم تستطيع أن تغنيهم فتنشأ محطات لتحلية المياه المالحة في محطات تحلية المياه يتكلف كوب الماء ما يكرم من جنيهين. كوب الماء إذا ما تمت تحلية المياه في محطات التحلية عن طريق الذرة يمكن أن تصل تكلفة كوب الماء إلى جنيهين. ما علينا أن نرفع الأكف إلى الله نسأله من جسده وغيثه. يا عباد الله توبوا. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ حاجز لا يبغيان. لا يبغي الماء الحلو على المالح ولا المالح على الحلو. بينهما حاجز هذا ماء وهذا ماء. من الذي يحول بين الماء والماء؟ هذا ماء وهذا ماء. ولكن حاجز القدرة حاجز الكبرياء حاجز الجلال بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يقول ابن عباس رضي الله عنه وعن جميع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته ومحبيه ما نزلت كثرة ماء من السماء إلا فتحت الأسباب في البحار فتفتحت استقبال الماء النازل من السماء. وما من شبكة قطع فيها كثرة من الماء النازل من السماء إلا وصارت لؤلؤة.

ويجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو صوته هاهم. قال متى الساعة؟ متى الساعة؟ قال وما أحدثت لها؟ أنت تريد أن تعرف متى يوم القيامة؟ ما الذي أحدثته لتلقى به ربك في هذا اليوم؟ فقال الرجل يا رسول الله ما أحدثت لها من كثير صيام ولا صلاة غير أني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحدث؟ أنت مع من أحدث؟ يقول أنس رضي الله عنه راوي الحديث وما فرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مثل فرحهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يحبون الله ورسوله. اجتهد أعداء الإسلام أعداء ديننا ونبينا وأعداء ربنا وكتابنا اجتهدوا على المسلمين لتدخل في قلوبهم محبة غير الله تبارك وتعالى. إن الذين يحبون أن تجيع الفاحشة للذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنت لا تعلم. اعلم أن بداية الأخذ بأمة النبي وبداية الهزيمة بأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تترك الحلال وأن تذهب إلى الحرام بداية الشر. وراجع نفسك، ما هي الأشياء التي تحبها وما هي الأشياء التي تكرهها؟ وإذا كنت تحب ما يحب الله ورسوله وتكره ما يكره الله ورسوله فأنت على خير. أما إذا كنت تحب المعصية وتميل إلى الشهوة وتبغض الطاعة ولا تأمن لها فاعلم أنك على خطر وينبغي أن تستعد وأن تجتهد لتلازم بها التقوى لأنك لم تقدر على الخير وحدك. لابد من بيئة نلزمها ونعمرها حتى تظهر ثمار الإيمان في بيئة متحركة متجددة تبدأ إلى الله وتريد مرضاته جل وعلا. لابد من تغيير البيئة، ولم نغير البيئة إلا بأن نفزع إلى الله في بيوته. إن بيوتي في الأرض المساجد وزواري فيها عمارها، فمن تطهر في بيته وزارني في بيته فحق على المزور أن يكرم زائره. والحبيب يقول إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، ثم ترى قول الحق جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أخبار البرد والعواصف الثلجية والثلاجات التي يحتوي الكون كله أخبار لا تخفى على أحد، واجعلوها عبرة واجعلوها توبة واجعلوها عودة إلى الله جل وعلا. أين تذهبون من الله إذا ما تحول الكون إلى ثلاجة كبيرة ودمرت كل إمكانيات البشر؟ لله نظام وللبشر نظام، فإذا وافق نظام الله جل وعلا نظام البشر كانت السعادة، وإذا خالف البشر نظام الله جل وعلا يتركهم إلى حين. فلا تستعجل لهم وأملي لهم إن كيدي متين. ولما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، كل شيء موجود، ولكننا اغلقنا ابواب البركه حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. للبشر نظام ولله نظام. نظام البشر وهو من سمعه الله ومن توفيق الله ومن تيسير الله ان نجهز البيوت، أن نجهز وسائل التزكية، وسائل الراحة، وسائل الهناء، وسائل الهناء، السيارة، الدراجة، الطائرة، السفينة، توفيقات من الله تبارك وتعالى تؤدي لتزيين الحياة، ولاستخدام طاقات البشر، واستخدام الكنوز الموجودة في هذا الكون، لإحداث وسائل الراحة، ووسائل الترفيه، ووسائل المعيشة الطيبة. لا بأس في ذلك على أن يتحرك البشر المعني في هذا الكون على حسب أوامر الله جل وعلا، عند ذلك يكون الكون كله مسخر له.

حين أصيب المسلمون وأصابتهم لحظة من لحظات الخوف وتفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامة ابن النضر العائدين بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يسيع عن النبي قد قتل صلى الله عليه وسلم فيقول لهم اين تذهبون قالوا قتل رسول الله صارت علام الحياة بعده موتوا على ما مات عليه نبيكم وكانوا يشمون رائحة الجنة اصحاب النبي كانوا يشمون رائحة الجنة كانت اشواقهم غير اشواقهم وكانت اعمالهم غير اعمالنا وكانت اهتماماتهم خلاف اهتماماتنا فنالوا بهذه الاهتمامات شرف الدنيا وكرامة الاخرة الدنيا زيفة وتوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة الى قطعتها قالوا من قلة النحل يومئذ يا رسول الله قال لا بل انتم يومئذ كثير ولكن رداء كرداء السيف ولينزعن الله الهيبة من قلوب اعدائكم وليصرفن في قلوبكم الوهن قيل وما الوهن وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت وحب الدنيا والسير على القلب اذا تركنا الانفاق في سبيل الله وكراهية الموت تأتي الى القلب والى النفس اذا تركنا الجهد لدين الله عز وجل ترك الناس الصلاة وتركوا اوامر الله واستمر المحارم وتمرعوا في الدين والوحد وفيهم خير لانه ما زالت في قلوبهم كلمة طيبة وانها جوهرة في هذه القلوب هي كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله والناس عطاشة يطلبون ماء من رسول الله ومن اتباع رسول الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم واهل الدين رجوا بان يكونوا مع الخوارج لا الرغبة في التضحية لدين الله ولا الحركة لهذا الدين هذا الدين لا ينتشر ولا تظهر حقائقه في النفس بغير الغربة من اجل الله ولا بد من حركة ولا بد من غربة ولا بد من جهد لجميله لله تبارك وتعالى ان يعرف اننا رحمة للناس كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين من منزلك الرحمة وتحرك من يحمل مثل النبي صلى الله عليه وسلم اشتاقا على الناس وانه يريد ان ياخذ بايديهم الى الجنة وان الحبيب كان يريد ان يدخل الناس جميعا في دين الله تبارك وتعالى البيئة غلبت علينا وما نراه وما نسمعه وما نفكر فيه كلها اشياء صيغت بايدي لا تعرف الوضوء ولا تعرف اوامر الله جل وعلا ولا بد من ان تتكاتف فيها من يريدون الاقبال على الله لم تجد من ياخذ بيدك الى الله اذا لم تاخذ انت بيد نفسك الى الله جل وعلا ومطلوب منك ان تبدا المسيره مع الله تبارك وتعالى انهم فتنه امنوا بربهم وجدناهم هدى وهذه الجموع التي تتجمع على كلمه التوحيد وتتجمع على حب الله وتتجمع على حب النبي صلى الله عليه وسلم لانهم تحتاج الى عقول واعيه والى عين قويه والى بصيره ناقله حتى نحسن التوجه الى الله تبارك وتعالى على بصيره وفي هدوء وفي اجابه وفي يقين وفي اقبال واثق على الله جل وعلا من ان الله يملك الامر كله ولكن الامر يحتاج الى فهم والى بصيره نحن اتباعه نبي شرفه الله جل وعلا على جميع الخلق عبيد لله لا يغلب بين ايدينا كتاب الله القران العظيم ليس فيه تغيير ولا تبديل ولا تحريف وليس لاهل دين من الاديان كتاب ككتابنا ما فيه الا كلام الله وحده اما سائر الكتب فكلها تبديل وتحريف لان الله ترك امر حفاظتها للناس فبدلوا وغيروا وحرفوا اما القران فالله يقول عنه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظين والدين الذي ننتسب اليه دين سيظهره الله على الدين كله رضينا بذلك ام ابيناه كنا جنودا لله ام غير ذلك فدين الله سيظهر ولا نعمة الله ستتم وكلمة الله هي العليا رغم أنت الدنيا كلها. افهم من أنت عزيز بالتوحيد، عزيز بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، عزيز بمعرفة القرآن، عزيز بحقائق الإيمان في صدرك. فالله يقول أنا العزيز، فمن أراد عزة الدنيا والآخرة فليطع العزيز. إقبالنا على الله يحتاج إلى علم، ينبغي أن نتعلم دينا. اقرأ ولو صفحة من القرآن العظيم كل يوم، اقرأ ولو حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، اقرأ ولو بابا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم. إذا كان عندك فراغ فلا تقتل هذا الفراغ بأن تسلمه لأعداء دينك. أعداء دينك يقدمون لك كل ما يسيء إليك وإلى دينك، أفكار هابطة، مسلسلات رديئة، صور كريهة، أفلام خبيثة، ويزعمون أنهم يعرضون الواقع، أنهم يعرضون صور انتصار الشيطان في الواقع، ويروجون للشيطان دعاوته، ونحن نعرض صور انتصار الحق في أهله، وهي الصور التي بينها الله تبارك وتعالى في قرآنه العزيز، وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حياة أصحابه. هذه صور انتصار الحق، والذي يقدم إليكم صور انتصار الباطل. ومع أي وجهة تتوجهون وإلى من تسلمون عقولكم وأفكاركم وقواكم وجوارحكم، أفيقوا، لابد من أن نتجمع في المساجد. والمساجد هي بيوت الله، وهي مفتوحة دائما بطاعة الله تبارك وتعالى، ولم يجرؤ أحد أن يحول بين الناس وبين بيوت الله جل وعلا، فيقبلوا على المساجد. وفي المساجد نتحلم، تحلى القرآن نتعلمه، نتعلم كيف نقرأ القرآن، وكيف يفسر القرآن، وما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في آيات الله، وما الذي جاء فيه على أمثلة أصحاب النبي. ثم نتعلم السيرة، ثم نقرأ تاريخنا المزيد، تاريخ انتصار ديننا، تاريخ قوته، تاريخ منعته، تاريخ عزته. نحكي لحكايات الأولياء والصالحين والأتقياء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما أعداء ديننا فيرسلون حتى نضيع حياتنا مع الزنا والعصاة والسارقين وأهل الباطل وأهل الفتنة، صور خبيثة تملأ بها مشاهد الواقع ومشاهد الحس، حتى نصبح في حالة عدم وجه لا نستطيع الطاعة ولا نحب طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. فكاتفوا، عمروا المساجد، وابحثوا عن جهد لدين الله يقدم فيه الأموال ويقدم فيه الجهد، وعلامة الجهد الذي يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهد لا يريد من الدنيا ولا من أهلها شيئا. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. لا بد من التضحية، ولا بد من الحركة، لا بد من العلم، ولا بد من الذكر، ولا بد من أن تتحسن أخلاقنا فيما بيننا، ولم يأتي ذلك كله ونحن ننام ونقوم ونستطيل حياة هانئة رغيدة ليس فيها جهد لله ولا جهد لنبيه. تجربوا وتغربوا وتحركوا من بلد إلى بلد ومن مسجد إلى مسجد، احملوا كلام الله ورسوله على ألسنتكم وعلى جوارحكم، آمنوا واعملوا وادعوا إلى الله. وكما أخبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم، سددوا وقاربوا وأبشروا وأمنوا ما يسركم، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه ومغفرة. نحن في انتظاركم كل خميس، وراجع الأفكار في أجمرتكم، وفرغ الأوقات لدينكم ولربكم. والوقت الذي تدخره عند الله هو الذي تتنده عند الموت وفي قبره على الصراط. أما الأوقات الهالكة في الغفلة فهي أوقات ستكون عليها الندامة. وما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيه إلا وقاموا عن مثل ذي فتح كان عليهم جرة يوم القيامة أو كان عليهم عذابا من الله يوم القيامة على أنهم جلسوا ولم يذكروا الله. والحبيب يقول لا تكثر الكلام بغير ذكر الله تعالى، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله يوم القيامة القلب القاسي. تحلق كل خمسة أو أربعة مع بعض ونقرأ القرآن ولنرتب الألسنة بذكر الله ولنضيء القلوب بكلام ربنا جل وعلا. وأسأل الله العظيم أن يغفر لي ولكم.